كالصداق وعوض الخلع، لأنه صلح على مال، على صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه الصلح عن العروض. هذه القضية اللي يشري إليها، يعني لو طلبت امرأة الطلاق ورفض الزوج أن يطلقها إلا بعوض، إن قبل أن يطلق بما ترد له ما دفع فهذا حسن وطيب، لكن إذا رفض قال لا إلا بأكثر، هذا الذي أشاروا إليه هنا، قال بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع، يعني لو قال لا أقبل، لأن الله قال فيما افتدت به، يعني لتفتدي المرأة الزوج وتطلب الطلاق وتعطيه الذي يطلبه ولو كان أكثر مما دفع، فالصحيح جواز ذلك. فكذلك الديات. قال هنا عاد الثاني، يعني من قضايا القتل شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية على المجني عليه بما لا يقتل غالبا، هذا لا قواد فيه، لكن الدية على العاقلة، وسمي شبه العمد لأنه قصد الضرب وأخطأ في القتل، ويسمى خطأ العمد، خطأ العمد وعمد الخطأ. قال أبو بكر تجب به الدية في مال القاتل، يعني شبه العمد في مال القاتل، لأنه موجب فعل عمد فكان في مال الفاعل كسائر الجنايات. ويقول المؤلف لنا ما روى أبو هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، هذيل القبيلة المعروفة التي لا تزال تسكن بواديها حول مكة، اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها كانت حامل، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد وأبو داود الطيالسي والبيهقي. يقول هنا: وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتيل الخطأ العمد، قتيل السوط والعصا، 100 من الإبل، فسماه خطأ العمد، وأوجب فيه الدية للقصاص. وفي لفظ رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه. هذا مضى شبه العمد والعمد. هنا القتل الثالث، قال الثالث الخطأ، وهو نوعان: أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره، ولا أعلمهم يختلفون فيه، فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف علمناه بينهم، بدليل قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. مسألة: قال وينسب إلى القتل، مسألة أو يتسبب إلى القتل بحفر بئر، وكذلك قتل النائم والمجنون والصبي، فحكمه حكم شبه العمد، يعني أنه لا يوجب القصاص وإنما يوجب الدية، ودليله ما سبق. يعني إذا حفر إنسان في طريق الناس حفرة هو ما يريد أحد، لكنه حفر وغفل عن وضع ما يمنع السقوط فيها فسقط فيها أحد، هذا يكون من الخطأ، تجب به الدية وتجب الكفارة. الدية تقسم على تقسيم دية الخطأ 4 أقسام، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين. كذلك لو أن إنسان في مع المحاربين مع الكفار والمسلمون يقاتلون الكفار، ويكون شخص مسلم معهم ما علموا به، فأصابته سهام المسلمين فمات، هذا لا دية له لأهله من الكفر في بلاد الكفر، لكن لأنه مسلم فيه الكفارة. يقول ثاني يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية لقوله سبحانه إلى آخره، وأنه تجب فيه الدية والكفارة لقوله سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ولنا ما سبق من الآية ولم يذكر الدية، وتركه لذكرها في هذا النوع مع ذكرها في الذي قبله دليل ظاهر أنها لا تجب، وذكره لهذا قسما مفردا دليل على أنه لم يدخل في عموم الآية. قال عن الخطأ أنه نوعان، أحدهما أن يفعل ما لا يريد به المقتول. يمكن هذا في ناس يترامون لهدف لإصابة الهدف، فيأتي شخص يخطأ فيمر فيصيبه السهم والمقصود فيه سهم نشان العلامة الرماية، هذا ما فيه قصاص لأن أصل الفعل مأذون فيه، يجوز لهم أن يتدربوا على الرماية لتحقيق الإصابة، لكن لا يذهب الدم المسلم هدر، يكون له دية الخطأ. أما لو كان يستحيل أن يستطيع، يعني ما مر هذا الشخص بعد انطلاق السهم ولا يملك هذا أي تصرف، يكون الخطأ على نفس الشخص المتعرض للخطر، مثل لو كان جاء السيارة مسرعة فيقفز واحد يقف أمامها بحيث يتعذر أن تقف، يكون الخطأ عليه هو 100%. هذا في منتهى ما يتعلق بوصف أنواع القتل 3: عمد، وفيه القصاص، أو الدية إذا رغبها أولياء الدم. وأولياء الدم يملك أي واحد منهم أن يتنازل عن القصاص، لو قتل شخص قتل شخص آخر فطالب أولياء الدم بالقصاص، فقام أحد الورثة وقال أنا لا أريد قصاصا أريد دية، أو أغري بالزيادة مال فتنازل سقط القصاص ولم يبقى للبقية إلا الدية. كذلك لو تنازلت زوجة القاتل زوجة القتيل حتى لو كانت قريبة من القاتل، فمثل هذه يظن فيها أنها تحب أن تحمي قريبها ومع ذلك يسقط القصاص. روى أن قضية في عهد عمر رضي الله عنه قاتل رجل رجلا وأخت القاتل زوجة القتيل، فما كان من زوجة القتيل إلا أن قالت عفوت عن أخي، فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر عتق القتيل، لكن لو تبين أنها متواطئة مع القاتل ساعية في الأخذ بأسباب حصول القتل لم ينفع تنازلها، فإن كانت مشاركة انتقل القصاص إليها، وإن كانت غير مشاركة يقتل هذا، أو قد تكون مشاركة لكن لها ولد من القتيل فلا تقتل لولدها، لكن لا تكون سبب نجاة القاتل. هنا فيه باب شروط وجوب القصاص واستيفاءه. يشترط للقصاص أو لوجوبه شروط، أحدها أن يكون القاتل مكلفا. لو كان القاتل مجنونا أو كان فاقد عقل ولو بغير جنون، أو كان صغيرا لم يبلغ، لم يجب القصاص. يقول أحدها كون القاتل مكلفا، أما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما، فلا بد أن يكون القاتل عاقلا فاسدا، وأن يكون المقتول معصوما. قد يكون المقتول ارتد عن الدين، كفر بالإسلام، هذا إذا قتله هذا الشخص، لو لم يكن مفوضا بالقتل لكن قتله لو لعداوة لا يقتل به، لأن قتل تارك دينه ليس بمحرم. النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب والقاتل، ومن ترك دينه. لا يحل دم المسلم إلى آخره إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث الآخر يقول النبي من بدل دينه فاقتلوه، لكن القاتل من يقتله؟ لا يقتله إلا الدولة السلطة، لا يمكن أن يقول أن يقال من شاء إذا قتل أحد قال أنا إنما قتلته لأنه كفر، لأن ذلك يفضي إلى أن كل إنسان قد يقتل أحدا لعداوة ويزعم أنه إنما قتله لأنه ترك دينه. لا يقتل، يعني لا ينفذ قصاص ولا ينفذ موجب قتل إلا من سلطان، ممن له الأمر السلطة. يقول الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان المقتول حربيا يعني كافرا مقاتلا أو مرتدا يعني كفر بعد إسلامه، أو قاتلا في المحاربة، أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان عليه. يعني يشترط لي القصاص أن يكون نفس القاتل المقتول معصوما. أما لو قتل إنسان كافرا يعني كافرا ليس من أهل الذمة الذين تحميهم الدولة أو مرتدا يعني كفر بعد إسلامه أو قاتلا أحدا ظلما وعدوانا ولا يعرف أن أهل القتل ذاك سمحوا وإنما يريدون قتله، فهو في هذه الحالة يعني لم يكن معصوما، قاتله لا يقتل وإنما يعزر القاتل لأنه افتات على الدولة وتعدى تصرف تصرفا لا يملكه أن يقوم به. لكن من قتل شخصا دفاعا عن نفسه ولو كان ذاك المقتول معصوما لكن أراد أن يجني على هذا الشخص فدفع عن نفسه فقتله، هذا بما يسمى قتل الصائل. الصائل هو الذي يصول على أحد ظلما وعدوانا فيدافع المصول عليه عن نفسه، سواء كان الصائل يريد أخذ ماله أو يريد قتله أو يفجر بامرأته وامثال ذلك. فالصائل دفعه مباح للمدافع عنه ولو قتله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ولما قال له أحد رأيت أن طلب مني قال لا تعضي، قال رأيت أن قاتلني قاتل، قال فإن قتلته، قال فإن قتلته فهو في النار. الزاني المحصن شخص زنى وهو محصن قبل أن يزني فزنى، والزنا محقق إما اعترف أو شهد له شهد عليه شهود بما يوجب الحد فقتله إنسان فهو في هذه الحال غير معصوم، فلا يوجب قتله قتل من أوقع به القتل لأنه غير معصوم، فلا يقتل إلا قاتل المعصوم. قال في من الشرط أيضا الشرط الثالث أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، قال فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى. نبي نقف على الشروط والقصاص، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يعاجل أهل سوريا بالفرج وأن يرينا بطاغيتهم وعدوهم عجائب قدرته، كما أسأله جل وعلا أن يصلح حال المسلمين في كل مكان وأن يحفظ علينا أمننا في بلادنا على ديننا ودنيانا وأن يوفق ولي أمرنا وولاة أمر المسلمين في كل مكان لما يعز الأمة الإسلامية ويذل أعداءها بمنه جل وعلا كرمه إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.